أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وتعاونوا على البر والتقوى ولا واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة

ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا واتقوا الله وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير

قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا قالوا يا موسى إن فينا قوما جبارين وإنا لن ندخلا حتى يخرجوا منا فإن يخرجوا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا الظالمين.

فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا لهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا وَإِنْ وَلَمْ تُؤْمِنْ ومن الذين يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا احفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء

ولا تتبع أهواء بعضهم أولياء يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إن

ولو كانوا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي ليس على الذين آمنوا

وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى وإن تخرج الموتى بإذني وإن كففت بني فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء صدق الله العظيم.